السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس وكالمعتاد نبدأ باستعراض بقية الأسئلة من الدرس الماضي. هذا يقول: أرجو إعادة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مع ذكر الأمثلة، والفرق بين الرحمة والمغفرة. الإرادة الكونية هي تتعلق بكل أقدار الله عز وجل العامة والخاصة فيما قدره على العباد وفيهم. الإرادة الكونية هي كل مرادات الله، تتعلق بجميع الخلق، تتعلق بجميع القدر، كل القدر داخل تحت الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يريد الله من العباد أن يفعلوه أو يتركوه. الإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل يريد من العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن لا يعصوه، هذه إرادة شرعية. ما أراده الله شرعا داخل في الإرادة الشرعية، وهي جزء من الإرادة الكونية لكنها متعلقة بأفعال العباد. يعني فإن العبد إذا فعل ما يريده الله فإن ذلك مما أراده الله أيضا قدرا. الإرادة الشرعية داخلة في الإرادة الكونية من وجه أنها من تقدير الله للعباد وعليهم. والإرادة الكونية لا تتخلف إطلاقا. الإرادة الكونية لا بد كائنة، لا بد مقدرة، لا بد صائرة. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بأفعال العباد، إن فعلوا وقع مراد الله حسب فعلهم، بمعنى أنهم إذا فعلوا ما يريده الله ويحبه وقعت الإرادة، إذا ما فعلوا ما وقعت الشرعية طبعا. كذلك الفرق بين الرحمة والمغفرة: الرحمة أوسع من المغفرة، فالمغفرة تتعلق بالذنوب والمعاصي، بما يتجاوز الله به عن العباد بسبب الذنوب والمعاصي يسمى هذا مغفرة، وهي تتعلق بأفعال المكلفين. المغفرة تكون في التوبة وغفران ذنوب العباد المكلفين. أما الرحمة فتشمل جميع الخلق، فالرحمة للإنسان والحيوان وجميع من تتعلق بهم الرحمة العامة. المغفرة لا تكون إلا للمكلفين. السؤال الثاني يقول: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يقول: بعض العوام يقول والله على ما يشاء قدير، فهل قولهم مخالف لما ورد في النصوص إن الله على كل شيء قدير من غير أن يتقيد المشيئة، وكيف الجواب؟ الحقيقة ليس هناك تعارض، لأن قولهم والله على ما يشاء قدير لا يقصدون أنه أن الله عز وجل تقيد إشاء مشيئته هنا، والأمور بمقاصدها. قصدهم أن الله عز وجل إذا شاء شيئا وقدره صار، هذا قصدهم. فالمسألة إن شاء الله ما فيها حرج، وهي تتفق مع قوله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ما المراد بقول كل شيء هالك إلا وجهه؟ فهل المراد ذاته؟ وهل لأهل البدع شبهة حول هذه الآية يتمسكون بها؟ نعم، المراد به الوجه والذات وليس الذات فقط، لأن هذا من بلاغة القرآن وبيانه وإعجازه، أنه عبر من بلاغة القرآن وبيانه، وأنه عبر بالوجه وأراد الذات، أراد الكل، وهذا معروف عند العرب. فأهل البدع فسروا الوجه هنا بمعنى الذات، وهذا تفسير باللازم وليس هو التفسير الكامل. نحن لا ننكر، أهل السنة والجماعة السلف الصالح لا ينكرون أن المقصود الذات، لكنهم أيضا يقولون ومع ذلك لابد من إثبات الوجه، لأنه عبر بالوجه وقصد الوجه والذات جميعا، وهذا كثير في كلام الله عز وجل. فإذا حصر الدلالة على الذات دون أن يثبت الوجه في مثل هذه الآية هذا تأويل. أيضا إنكار دلالة هذه الآية على الذات كذلك لا تجوز، ومبالغة من بعض الذين يعني خاصموا أهل البدع، فالمعنيان مرادان، وهو إثبات حقيقة الوجه على ما يليق بجلاله عز وجل، وإثبات أنه تعبير عن بقاء الذات، ولا شك لأنه لا يعقل أن يكون الوجه إلا مع الذات، وأطلق الصفة وأراد الموصوف. وهذا يقول: ما رأيكم فيما يقول لا يستحسن ولا يصلح أن يقال في أسماء الله صفة مبالغة كالرحمن أو نحوها، لأنه ليس في ما اتد من الله ولا شيء منه أو فيه مبالغة في حق الله. ليس المقصود هنا بالمبالغة المبالغة المذمومة، بل المبالغة المحمودة. فمحمد أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة مبالغة، لأنه على وزن مفعل، ومع ذلك هذه صفة مدح لائقة، ولله المثل الأعلى. فأسماء الله يجوز أن يقولنا صفة مبالغة بمعنى مبالغة بالكمال، الله أعظم من ذلك وأجل، فلا حرج إن شاء الله فيها ما دمنا عرفنا المقصد. هل يشهد للكافر المعين إذا مات بالخلود في النار؟ الشهادة نوعان: شهادة على العموم، نعم، يعني كونه يدخل في عموم أهل النار، نعم، يعني نحن نجزم أن الكافر الأصلي وهو أهل الكتاب والمشركين ومن في حكمهم، أي من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهد ثم خرج منها بالردة، هذا الكافر لا شك أنه من أهل النار إذا مات على كفره. فهذه الشهادة عامة، نعم، على العموم نشهد أن الكافر إذا مات فهو إلى النار. لكن المعين فلان باسمه نشهد عليه في عموم الحكم، لكن لا نجزم في حقه. لا شك في الحكم فيما لو مات كافرا، لكن لأن لا نعلم على أي حال مات، ربما جدد الله له توبة في آخر لحظة، محتمل، ما دام محتمل فإذا لا نجزم. أما الشهادة بمعنى الحكم العام الذي هو حكم الله فلا شك أنه قطعي وليس إلينا، ولا يجوز الشك فيه أن الكافر الخالص من أهل النار. اقرأ من قبل نهايتنا الماضية بآيتين. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقف عند موضوع الآيات السابقة، كلها في نفي النقص عن الله عز وجل وإثبات الكمال. هذه الصفات تسمى عند بعض المتأخرين الصفات السلبية، هم يقصدون بذلك صفات النفي التي تنفي النقص عن الله عز وجل وتثبت له الكمال من خلال مفهوم أو من خلال مفهوم المخالفة لهذه النصوص. هذه الصفات تتضمن بالضرورة، أي نفي النقائص عن الله عز وجل يتضمن بالضرورة نفي ضدها. فإذا قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، نفى المثيل، نفى عن نفسه المثيل، وهذا يعني الكمال المطلق، يعني أنه عز وجل ليس كمثله شيء على الإطلاق، ولا يمكن أن تتضمن هذه المعاني ما يسمى بالنفي المحض، يعني نفي لا يتضمن كمال كما تزعم الجهمية والفلاسفة، لأن إثبات الكمال يلزمهم من خلال صفات النفي يلزمهم بإثبات الذات لله عز وجل وهم ينفون عنه الذات. فما كما لو قلت النفي المحض كما لو قلت يعني الحجر لا يعصي، هل الحجر قابل للمعصية؟ هذا يسمى نفي محض لا فائدة فيه. لكن لو قلت الملائكة لا يعصون الله هذا يعني كمال لهم. لو قلت المسلم لا يعصي ربه هذا كمال. فإذا يعني إذا كان النفي عن نفي النقائص عن العقلاء كمال فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن يكون نفي النقائص عن الله عز وجل يقتضي ثبوت الضد. وكذلك قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا إثبات الكمال لله عز وجل من خلال إثبات الربوبية، لأنه عز وجل لا يماثله أحدا، ليس له ند، والند المثيل والشبيه والشريك. الند هو المثيل والشبيه والشريك، ليس له ند لا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا فيما يستحقه من العبادة عز وجل. فلا تجعلوا لله ندا في الربوبية ولا ندا في العبادة تعبدونه من دون الله ولا ندا في الأسماء والصفات وجميع صفات الكمال. ولذلك أغلب الصفات اللي يسمونها سلبية الواردة إنما جاءت في الرد على المبطلين، وجاءت من يعني على ثلاثة وجوه. المبطلين الذين أثبتوا ضدها، هناك من زعم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، زعموا الولد، زعموا الصاحبة، زعموا الشريك، زعموا المثيل، زعموا الشبيه. كل هذه مزاعم في ظلال الأمم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وكثير من الديانات المحرفة والوضعية تشتمل على هذه المزاعم، فضلا عن الفلاسفة والملاحدة. فأغلب الصفات السلبية هذه اللي فيها نفي النقائص لا بد أن يثبت بها الكمال، وجاءت في الرد على المبطلين من وجوه ثلاثة. الوجه الأول بيان مطلق الكمال لله عز وجل في مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء، مطلق الكمال. وكذلك لبيان نفي توهم النقائص ولو من بعض الوجوه، كقوله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لم يخلق الله عز وجل السماوات والأرض عبث. أو نفي ما ادعاه المبطلون على وجه التحديد بالجزئيات، لا فقط ادعاء العموم مثل ادعاء نفي الصفات نفي الأسماء، لا بل حتى ما ادعاه على وجه الخصوص من بعض الجزئيات فإنه ينفى عن الله عز وجل، كما نفى الولد والصاحب والشريك ونحو ذلك. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. لحظة نسيت بعض التعليقات لعلني أرجع إليها. في قوله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذه الآية تضمنت يعني معاني عظيمة. أولا قل الحمد لله يعني الحمد كله لله، لأن اللام هنا للاستغراق، لا يحمد غيره، حمد الشكر وحمد العبادة والتقديس على وجه الكمال. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الشريك سواء في الربوبية وهو الظاهر هنا، ويدخل فيه الشريك في الأسماء والصفات والأفعال لأن هذا يدخل في الملك، ويدخل فيه كذلك الشريك في العبادة، لأن من انتفى شركته في الملك فلا يجوز أن يعبد غيره، وهذا غاية الكمال. ولم يكن له ولي من الذل، لأن كثير من الأمم تدعي أنها يعني لها على الله دالة، أو أنها تشرك أو أنها يعني تفعل مع الله شيئا تعينه تعالى الله عما يزعمون، أو أن بعض الأولياء يدبرون شيئا من الملك، أو بعض المخلوقات كما يقولون العقل الفعال أو القطب الأكبر أو الغوث الأكبر أو القطب الأكبر كما هو عند غلاة الصوفية. هذا المعين لا يجوز أن نتوهمه إطلاقا. فالله عز وجل لم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا، إنما ولاية المحبة لله هذه مما شرعه الله عز وجل، وهي ليست ولاية حاجة من الله بل ولاية رضا ومحبة للعبد. ثم أنها تعني الآية أي لم يكن له ولي من ذل تقرير العزة، لم يكن له ولي من ذل تقرير كمال العزة لله عز وجل. كذلك قول عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح هنا التنزيه والتقديس والإجلال والتعظيم. التسبيح ليس مجرد ذكر يعني ينحو منحى جزئي في إثبات الكمال، بل التسبيح يعني العظمة في جميع أنواع العظمة لله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك بقوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسه. جميع أنواع الكمال أثبتها بالتسبيح، وهذه الألفاظ من جوامع الكلم التي لا يمكن أن يعني ترد على لسان غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. على هذه المعاني لم تتأتى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسه. الكمال كله. فكذلك تعني تبرئة الله عز وجل من كل نقص وشر. وقول تبارك الذي نزل الفرقان، المباركة هنا من الوجهين، تبارك بمعنى تعظم سبحانه فهو عظيم، أيضا تبارك بمعنى صدر منه الخير كله، فهي تشمل المعنيين. وكذلك قول عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني بمعنى هنا بمعنى شريك في الملك وشريك في العبادة، يعني في الربوبية ولله والاسماء والصفات. الإله هنا طبعا المعبود، لكنها تضمنت نفي الربوبية بالضرورة، تضمنت لا تستلزم بل تتضمن، لأنه إذا كان ليس معه إله يعبد فبالضرورة لا يكون معه شريك في الربوبية والإلهية، فهو المتفرد بالضرورة سبحانه بالملك، لذلك استحق العبادة. وقال إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، استعلاء القهر. فهذه ضرورة، يعني بمعنى أنه لو كان معه إله فلا بد أن أحد ثلاثة تصورات، إما أن يكون هذا الإله مكذوب مصنوع فلا قيمة له، يعني مزعوم، وهو ما تأله به المشركون لغير الله، هذا ساقط ابتداء. وإما أن يكون افتراض أن يكون له شريك يوازيه، فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون كل واحد له ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون اثنان بملكين إلا يكون كل واحد ينفرد بملكه، وهذا أيضا يستحيل لأن الملك واحد، فالمالك واحد والملك واحد. وكذلك لو افترضنا أن يعني أن يوجد إلهين يختلفان أو يتفقان، فلا بد أيضا من أن يكون بينهما نزاع، لأنه لا يمكن أن يكون الملك قابل لتدبير أكثر من واحد. فمن هنا لو افتراضا صار لعلى بعضهم على بعض، والذي يعلو هو الذي يهيمن، الذي يعلو هو الذي يهيمن ويكون له الملك كله، والآخر مزعوم ليس له حقيقة. هذا طبعا افتراض عقلي رد على الذين يزعمون هذه المزاعم، فيحتاجه المسلم عندما يوجد من يزعمون مثل هذه الدعاوى الباطلة من باب المحاجة العقلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاج بمثل ذلك، عندما جاءه الرجل الذي المشرك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال أيهم لرهبتك ولرغبتك؟ قال الذي في السماء، معناته هو الذي يدبر ويقهر ويأمر وينهى، وهو الذي ينفع ويضر. قال الذي في السماء، يعني اعترف بمقتضى الفطرة أن الذي في السماء هو الذي للرغبة والرهبة، هو الذي ينفع ويضر. قال إذن ليس لك حاجة بالستة الذين في الأرض؟ قال صدقت فأسلم. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أحسنت. نقف عند هذا في تقرير الاستواء. هو في الآية الأخيرة ذكر أمرين أراد تقريرهما، ذكر الاستواء وذكر المعية. المعية تكون إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الآن نقف عند موضوع الاستواء وموضوع العرش. أولا فيما يتعلق بالعرش، العرش خلق من خلق الله عز وجل، خلق من خلق الله، ليس هو ذات من ذات الله ولا من صفاته ولا، وفعله متعلق بالعرش والعرش مخلوق. الاستواء متعلق بالعرش لكن العرش مخلوق. وقد ورد من أوصاف العرش أنه مثل القبة وأنه سقف الجنة وأنه له قوائم وأنه تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه ثوابت. كون العرش مخلوق لا يعني أن نعرف غير ما ورد في صفاته، حتى صفاته على وجه الكيفية لا ندري. قوائم كيف تكون القوائم؟ هذا غيب. كيف يكون مقبب مثل القبة؟ هذا غيب. إنما نعرف إجماليات المعاني كما هو معروف في الحقائق الغيبية، نعرفها على سبيل أنها حقائق على وجه الإجمال لا على وجه الكيفيات والتفصيل. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الاستواء فعل من أفعال الله، وهو استواء حقيقي على العرش كما يليق بجلال الله. والسلف منهم من توقف في معنى في تفسير معنى الاستواء وقالوا معناه كواه معلوم، يعني على مقتضى ما يليق بجلال الله عز وجل، دون أن ندخل في التحكم في تفسير الاستواء على لفظة قد لا نجزم بأنها هي المقصودة بالمعنى. لكن مع ذلك فإن السلف أي الصحابة والتابعين وتابعيهم سلف الأمة للسنة والجماعة جاء تفسيرهم للاستواء على معاني كثيرة، أشهرها أربعة معاني: استقر وعلى وارتفع وصعد. وكلها حق، كلها مترابطة، يعني لا يعني أننا نحصر معنى الاستواء بواحد منها. فكون الاستواء يحمل أو يكون من لوازم العلو هذا ضروري لأنه استوى على العرش سبحانه، وكونه يعني الاستقرار على ما يليق بجلاله هذا معلوم، لكن كيف لوازم ذلك الغيبية لا يجوز إثباتها. كونه معنى ارتفع كذلك هي بمعنى على، بمعنى صعد كذلك هي بمعنى على، على وارتفع وصعد كلها ألفاظ مترادفة تعني العلو لله عز وجل، تعني علوه على عرشه كما يليق بجلاله. استقر كذلك هي لفظة مجملة، لا كما يقول أهل البدع أن السلف حينما فسروا استوى بمعنى استقر أنهم كيفوا، لا، استقر كلمة مجملة لكنها نوعا من تقريب اللفظ. لما خاض الخائضون في معنى استوى بمعنى استولى أو هيمن إلى آخره، فعلى هذا لا يجوز تأويل الاستواء بغير ما يكون حقيقة الاستواء التي تليق بجلال الله عز وجل، استواء حقيقي لا يجوز تأويله بما أنه هيمن، ولا حصره بالارتفاع فقط بالعلو فقط بدون ارتباط بالعرش، ولا يجوز حصره أيضا بمعنى هيمن بمعنى استولى بمعنى تسلط. كل هذه معاني هي من اللوازم، هي من اللوازم، يعني لا شك أنه الله عز وجل هو صاحب السلطان وهو صاحب الملك وهو المستولي على خلقه، لكن لم يكن استيلاؤه حادث، إنما استواؤه هو الذي فعل من أفعاله، لم يكن استيلاؤه حادث عشان يقال استولى بعد خلق السماوات والأرض، لأن الاستيلاء هو حوزة الشيء الذي لم يكن في الملك من قبل، والله عز وجل لم يخرج عن ملكه شيء. ثم على هذا فإن العرش إثبات الاستواء على العرش جاء بأدلة كثيرة جاءت دلالاتها من وجوه عديدة، أذكر شيئا منها لسال سبيل الإيجاز والسرعة. أولا في مثل قوله عز وجل يخفون ربهم من فوقهم، فهذا ثبت فيه الفوقية واللي تعني العلو والاستواء إذا فسرنا النصوص بعضها ببعض لابد، وكذلك العروج. نسيت أقول لكم أننا لابد أن هنا أن نقرر أمرين، نقرر أمرين، يعني لأن هذا الذي يعطي اليقين، اليقين بهذه الثوابت، إذا قررنا أمرين متلازمين وهو الاستواء والعلو، أدلة الاستواء تدل على العلو بالضرورة، وبعض أدلة العلو تدل على الاستواء، أدلة الاستواء تدل على العلو بالضرورة، أما أدلة العلو فبعضها يدل على الاستواء باللزوم فقط إذا جمعنا بين أدلة الاستواء مع أدلة العلو. فإذا نحن الآن نتكلم عن تقرير الاستواء والعلو على النحو التالي. أولا قول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، الفوقية تدل على العلو الذاتي لله عز وجل، وهذا مما يؤيد تفسير نصوص الاستواء بما يليق بجلال الله. وكذلك قوله تعرج إليه الملائكة، إليه تعرج الملائكة، فالعروج هو الصعود، فهذا فيه إثبات العلو بالضرورة، وأيضا يفهم منه معنى الاستواء وأنه علو الله على عرشه. ثم كذلك ثالثا الصعود والرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذه أيضا بمعنى ما سبق. كذلك تفسير الاستواء أو قرن الاستواء بحرف الجر على، لسيما أنه جاء الاستواء مقرون بمخلوق وهو العرش مع حرف على، يدل بالضرورة على أن المقصود به العلو الذاتي والاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله. ثم الإشارة إلى السماء تدل على أن المقصود العلو، وأن الله عز وجل استواءه على عرشه يعني علوه على عرشه بمعنى على وارتفع وصعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية أشارت إلى السماء، ولأن الإشارة إلى السماء أمر فطري عند جميع الخلق الذين يسلمون من الأهواء والبدع، صاحب البدعة تقيده بدعته عن الحق، لكن لو بقي على فطرته فإنه يشير إلى السماء بجوارحه وبعواطفه وبمشاعره. الإنسان كلما يعني إذا كان على الفطرة السليمة إذا جاء ذكر الله أسماء الله وصفاته وأفعاله استشعر معنى العلو، استشعر معنى العلو بالضرورة، أليس كذلك؟ ولذلك لكان من الأشياء التي أقنعت أبي المعالي الجويني بترك تأويل الاستواء تلكم الحجة الفطرية التي قاله له فيها أحد العلماء الفاضل، وكان أبو المعالي الجويني يقرر يعني تأويل الاستواء وتأويل العلو في المنبر، فجاءه بأدب وقال يا أستاذ يعني دعنا مما تقول يعني من تقرير، لكن فسر لي هذه الضرورة التي يجدها الداعي عندما يدعو الله عز وجل وهي النزوع إلى السماء، فسر لي هذه الضرورة. توقف كأنما صعق، ثم ضارب على أم راسه وقال حيرني الهمدان، حيره فعلا، قال أنت الآن تفلسف تقول الاستواء معناه الاستيلاء وإلى آخره، لكن دعنا من هذا كله، فسر لي هذه الضرورة التي يجدها كل عاقل عندما يلجأ إلى الله عز وجل وهي النزوع إلى الفوق بمشاعره وخواطره وجوارحه وقلبه وعقله وفطرته ووجدانه، بل حتى الحيوان عند النزع يرتفع بصره إلى أعلى، أليس كذلك؟ فمن الجويني رجل عاقل، لكن سيطرت البدعة على يعني فطرته في السابق، ولكن جاءه هذا بما ثابت الدليل الدامغ، ولذلك ضرب على رأسه، هو نفسه ضرب رأسه وقال حيرني الهمد الحجة لا أستطيع أني أدفعها. إذن هذه رفع الأيدي والإشارة، رفع الأيدي سادسا، ثم سابعا التصريح بالعلو في آيات كثيرة لا تحصى، ثم تصريح بتنزيل بعض الأشياء مثل تنزيل الكتاب، طبعا كتاب كلامه عز وجل لكنه وصف بأنه تنزيل، والتنزيل يدل على العلو، وكذلك العندية تدل على أن الله عز وجل يكون عنده شيء، فهذا لابد من تحديد جهة على سبيل الإجمال، واللائق بالله هو جهة العلو، ثم أن الله في السماء، وكذلك يعني التصريح بأن الله في السماء، ولا يعقل أن يكون في السماء أن السماء تحويه، لا يعقل هذا، فلابد أن يكون في العلو، السماء العلو عند العرب. والحادي عشر السؤال عن أين، هذا مثل العندية، لا يمكن السؤال عن أين إلا من يليق له مكان، والله عز وجل يليق به العلو، ولكن لا نسميه مكان على سبيل التحديد، إننا نسميه جهة علو، إن من باب التنزل نسميه مكان من أجل الإيضاح والبيان. ثم الثاني عشر الشهادة بالإيمان للجارية حينما أشارت بأنه في السماء. ثم الثالث عشر ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في التردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عند المعراج عندما عرج به إلى السماء، فإنه ثبت في النصوص أنه كان يتردد بين ربه وبين موسى، ما يدل على أن الرب عز وجل علي بذاته على عرشه كما يليق بجلاله. وأخيرا من الأدلة الفطرية والشرعية والعقلية على العلو، ثم أنه يستلزم الاستواء بالأدلة المقرونة، إثبات الرؤية، يرون ربهم كما ورد في النصوص أن المؤمنين نسأل الله يجعلنا جميعا منهم يرون ربهم من فوقهم، هذا شك لا شك أنه يدل على العلو. ثم إذا استصحبنا أدلة الاستواء دل على المقصود بالاستواء علو الله على عرشه على مالك بجلاله سبحانه. هذا ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستعرض الأسئلة بسرعة. قل حبنا أعطيتنا بعض القواعد المتعلقة بالبركة، وما حكم قول بعض الناس حلت البركة؟ إن شاء الله لنأجلها الدرس القادم. ما معنى الجملة الاستواء علو خاص، فكل مستوى على شيء عال عليه، وليس كل شيء عال على شيء مستوى عليه. الاستواء علو خاص، فكل مستوى على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستوى عليه. تقريبا يبدو لي ظاهر العبارة إنها صحيحة، لكن مع ذلك لعل أتأملها في وقت أوسع. ما هي الصفات الاختيارية؟ هي التي تكون من الله عز وجل على وجه يعني المفردات، أو على وجه يعني الارتباط بالإرادة عند ما يريد الله عز وجل أن يفعل. الصفات الاختيارية هي التي تحدث عند موجباتها من الله عز وجل. فمثلا الكلام من الأفعال الاختيارية، لأن الله عز وجل يتكلم ما شاء، يتكلم متى شاء، ويكلم من شاء، وقد تكلم سابقا وتكلم ويتكلم لاحقا، فإذا هذه أفعال اختيارية فعلها الله عز وجل متى شاء. ومثل النزول اختياري، لأن الله ينزل عز وجل متى شاء. يقول أيهما أفضل، الحسن أو أم الحسين؟ طبعا لا شك أن الحسن أفضل من الحسين وفي كل خير. المفاضلة لا تعني القدح في الآخر، كما أن نقول علي بن أبي طالب أفضل من الحسن والحسين، أليس كذلك؟ فكذلك اللي هو أبوهما، ومع ذلك أيضا الحسن أفضل من الحسين. شاءت الطبيعة هذه لا تجوز يا أخوان، يجب تجنبها المسلم. شاء القدر كذلك، وشاءت الظروف ما يجوز. طبعا كون يحمل على المحمل وكذا، نعم القائل هو الذي قد نحسن الظن فيه إذا قصد معنى صحيحا، لكن العبارة غير صحيحة. ما الفرق بين مطلق الكمال والكمال المطلق؟ هذه فلسفة إن شاء الله نتكلم عنها في مناسبتها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.